والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت جاءت بعد قوله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بين جل وعلا في الآيات السابقة أن الأعداء للإنسان نوعان، صنفان: إنسي وجني. فالإنسي تنفع فيه المخادنة والمهاداة والتقرب إليه بالعطاء، كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النوع الثاني والصنف الثاني الشيطان الجني، العدو الجني الذي لا تنفع فيه مهاداة ولا عطاء ولا إحسان، وإنما الذي ينفع في السلامة منه الاستعاذة بالله جل وعلا والاعتصام بالله جل وعلا والتوجه إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص بطلب السلامة من الشياطين. فالله جل وعلا يسلم عبده من شياطين الإنس والجن. ثم بين جل وعلا شيئا من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته، المتضمنة كمال وحدانيته تعالى. فهو قال جل وعلا: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السميع العليم، السميع للأقوال، العليم بالأحوال، القادر على كل شيء. فعرف نفسه جل وعلا بآياته فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه مخلوقات الله جل وعلا، والقادر على خلق هذه الأشياء هو الواحد جل وعلا القادر على العظائم، هو المستحق للعبادة وحده. فهذه مخلوقات من مخلوقات الله جل وعلا، يدركها الإنسان بفكره وعقله وبصره. ومن آياتها الآية العلامة، ومن آياته الليل، والنهار، فهو جل وعلا خلق الليل وخلق النهار وجعلهما جل وعلا على هذا الشكل المنتظم بحسب البروج والأوقات والأزمنة، لا يتغير من سنة إلى سنة إلى سنة. هذا الليل المظلم لمصالح عظيمة، وهذا النهار المبصر المضيء لمصالح عظيمة. ولو كان الوقت كله ليل لشق على الناس، ولو كان الوقت كله نهار لشق على الناس، وجعل هذا التعاقب بينهما يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والشمس والقمر من آيات الله جل وعلا، الشمس في النهار والقمر في الليل بانتظامهما ونورهما واستفادة الناس منهما في معاشهم وزروعهم وحيواناتهم وكل ما يحتاجون إليه يستفيد من الشمس ومن القمر التي سخرهما الله جل وعلا من أجل عباده. ومن آياته فهو خلقها جل وعلا، والمخلوق مهما عظم لا يصلح أن يكون معبودا، لأن المعبود لا يجوز أن يكون إلا من يتصرف التصرف الكامل، والمخلوق لا يستطيع أن يتصرف تصرفا كامل، فهو بيد خالقه يوجده ويفنيه يصحه أو يسقمه، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى ألا يملك لغيره. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فيه عباد الشمس وعباد النيرين الشمس والقمر، يسجدون للشمس ويسجدون للقمر ويرون أنهم بذلك يسجدون لله، فقال الله جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهما مخلوقان من مخلوقات الله، وهما كالليل والنهار، ولا يوجد في الكون في الدنيا من يعبد الليل كما لا يوجد من يعبد النهار، لأنهما عرض لا يقومان بأنفسهما وإنما يقومان بغيرهما. فقرن الله جل وعلا الشمس والقمر بالليل والنهار، وأن كليهما مخلوقا لله جل وعلا، فكما لا يعبد الليل والنهار كذلك لا يصح أن تعبد الشمس ولا أن يعبد القمر. واسجدوا لله الذي خلقهن، أعاد الضمير إليهن بالمؤنث، وهي أربعة، ثلاثة مذكر وواحد مؤنث، والعادة أن جانب المذكر يغلب، فلم يقل جل وعلا واسجدوا لله الذي خلقهم، وإنما قال خلقهن، لأن ما لا يعقل يجمع جمع مؤنث فيعود إليه الضمير مؤنث. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يفترونهم ويقول نعبد الله بسجودنا للشمس والقمر، فيقول الله جل وعلا إن كنتم تعبدون الله فالسجود له لا لغيره، فلا يصح أن تقول أعبد الله وتسجد للقمر أو تسجد للشمس أو تسجد للقبر أو للولي أو نحو ذلك. واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني خلق هذه الأشياء التي هن من آيات الله ومن العلامات الدالة على قدرة الله جل وعلا، فهن مفردهن آية ومجموعهن آيات. الذي إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدون الله وحده فاسجدوا له ولا تسجدوا لغيره، وتقديم المعمول الضمير يفيد الحصر، كما في قولنا إياك نعبد، أي نعبدك وحدك. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تعبدونه، فقدم المفعول وفصله للدلالة على الحصر، إن كنتم لا تعبدون إلا هو فيكون السجود له. وهذه من عزائم السجود، سجود التلاوة، لا يجب السجود عندها ولكن يستحب ويتأكد. والسجود على رأي بعض الصحابة رضي الله عنهم عند قوله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ويرى بعضهم أن السجود عند آخر الآية الثانية كما هو معلم عليه في المصحف الذي بأيدينا، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. عند هذه السجود، وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، سواء كان المرء في الصلاة أو لم يكن في الصلاة، فإن كان في الصلاة فيستحب أن يسجد له مكبرا عند هويه وعند قيامه، وإن كان في غير الصلاة فيرى بعض العلماء أنه يكبر عند سجوده ويكبر عند رفعه ويسلم بعد الرفع من السجود، ويرى بعضهم أنه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، ويرى بعضهم أنه لا يرى التكبير لا في الأول لا في عند السجود ولا عند الرفع منه، فالكل جائز والحمد لله. وسجود التلاوة وما يقول فيه كسجود الصلاة، تقول سبحان ربي الأعلى مرة أو مرتين أو أكثر، ثم إن جاء بالدعاء الوارد سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فحسن. وإن أتى بدعاء غير ذلك فلا بأس بهذا، لأنه لا يلزم له دعاء محدد سوى التسبيح سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة. وإن أراد الوقوف على آخر السجدة فيسجد ثم يرفع، ثم إن شاء قرأ بعدها وإن شاء ركع، فلا يسجد ويواصل السجود، فيترك ركنا من أركان الصلاة وهو الركوع والرفع منه، وإنما يسجد للتلاوة ثم يقوم قائما، فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع بعدما يستتم قائما. إن كنتم إياه تعبدون، إن هذه شرطية، وأين فعل الشرط؟ إن كنتم تعبدونه، وأين جواب الشرط؟ إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له وحده، مفهوم من سياق الآية. ثم قال جل وعلا فإن استكبروا، فامتنعوا عن السجود، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا، استكبر الكافر عن السجود لله فالله جل وعلا غني عنه وليس بحاجة إلى سجوده، فالله جل وعلا يعبده من في الملأ الأعلى، تعبده الملائكة ولا يفترون ولا يسأمون، فهو في كل لحظة من اللحظات له جل وعلا عباد كرام، فليس في حاجة إلى عبادة الكافر ولا غيره لأنه غني عن ذلك. فإن استكبروا فالذين عند ربك، المراد بهم الملائكة، والعندية هذه عند ربك للتعظيم، لتعظيم هؤلاء العباد الذين يعبدون الله، فهم بمنزلة عالية عند الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، وقال جل وعلا أنا عند في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فالله جل وعلا قال أنا عند، وهؤلاء عند ربك يعني تعظيم لهم، فهم بمنزلة عالية رفيعة، وإلا فالله جل وعلا في جهة العلو مستوى على العرش والخلق كلهم تحته جل وعلا، وهو مستوى على العرش والعرش سقف المخلوقات، والله جل وعلا غني عن العرش وغيره من المخلوقات، فليس بحاجة إلى مخلوق أيا كان. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، يعني مستمرون له بالعبادة دائما ليل نهار لا يفترون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني لا يملون، يعبدون الله جل وعلا بقلوب منشرحة مؤمنة راضية متلذذة بالعبادة، فلا يسأمون ولا يملون ولا يستثقلون ولا تشق عليهم العبادة لله جل وعلا. وذكر جل وعلا من آياته العلوية الشمس والقمر والليل والنهار الذي يدركه الناس، وذكر من آياته إيجاد النبات في الأرض بين يدي الناس، يدل دلالة واضحة على البعث، فقال تعالى ومن آياته، علامات قدرته جل وعلا، أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة بمعنى هامدة أو منخفضة ذليلة، فيرسل الله جل وعلا عليها المطر فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت بالنبات والماء والخضرة وعروق الأشجار تتحرك داخلها فترتفع، ويقال هذه ربوة بمعنى مرتفعة، وربت بمعنى زادت، وسمي الربا ربا لأنه يزيد في أموال الناس. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها من هو؟ هو الله جل وعلا، لمحيي الموتى، هذا الذي أحيا الأرض هامدة يابسة لا نبات فيها مغبرة، ثم لما أنزل عليها الماء تحركت وتشققت للنبات وخرج النبات والزينة، الذي فعل ذلك قادر جل وعلا على إحياء الموتى، فهذا دليل من أدلة القدرة على البعث. إن الذي أحياها بعد موتها لمحيي الموتى من الناس من الثقلين الجن والإنس وسائر المخلوقات، إنه على كل شيء قدير، فهو جل وعلا قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج جل وعلا إلى أن يوجد مواد أو أن يستجلب مواد، وإنما يأمر الشيء فيكون جل وعلا كما أراده الله جل وعلا. اهتزت وربت فيها قراءتان، القراءة الأخرى ربأت بمعنى ارتفعت، وهذه الآيات الكريمة دلالة على كمال القدرة وعلى أن الله جل وعلا يحيي الموتى إذا أراد بما شاء جل وعلا. وقد وردت السنة بأن الله جل وعلا إذا أراد أحياء الموتى أمطرت السماء على الأرض مطرا كمني الرجال، ثم تشقق الأرض عن الأجساد، ثم تتطاير الأرواح فتدخل كل روح في جسدها الذي كانت معه في الدنيا. فالبعث للأجساد والأرواح معا، ثم النعيم لها وكذلك العذاب عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.